الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون كشفت إحصائية جديدة لوزارة العدل المغربية ارتفاع قضايا الطلاق في المغرب بنسبة 80% خلال سنة 2012 معظمها الخلافات بين الزوجين والتقرير يشتمل على معلومات هامة منها أن نسبة الطلاق وصلت أو عدد الطلاق وصل 22,452 حالة طلاق سنة 2012 فقط. هذا الكم الهائل الذي يكاد يصل إلى حجم مدينة مصغرة بنسبة الطلاق في المغرب وهو أمر لا يبشر بالخير، ناهيك عن المفاسد التي تنتج عن الطلاق، مفاسد متعلقة بالدنيا وبوسائل بناء المجتمع، أيضا مفاسد متعلقة بشخصية الإنسان حتى على مساره الدين، فإنه لن يستطيع أن يعبد الله عز وجل عبادة حقيقية إذا كان قلبه مشغولا بمشاكل أخرى أو رأى أن أولاده مشتتين إلى غير ذلك من المفاسد التي تنتج عن الطلاق. أول مفسدة تنتج عن الطلاق هو أنه يهدم المصالح التي من أجلها شرع النكاح، فإن الشرع ما شرع النكاح إلا من أجل مقاصد عالية جدا، منها إنجاب الأولاد، منها تحصين النفس، ومنها ربط علاقات اجتماعية بين الأفراد، ومنها الإسهام في بناء المجتمع وإبعاده عن الرذيلة إلى غير ذلك من المصالح. هذه تنعدم عندما يقع الطلاق. ومن المفاسد أيضا أنه سبب لتشتت الأطفال، حيث إنهم يظهر ذلك جليا في سلوكهم من حيث التمدرس ومن حيث الشخصية المتوازنة ومن حيث التخطيط للمستقبل، وربما يتعرضون إلى كثير من الآفات أهمها المخدرات، والخروج إلى الشارع هو ما يصطلح عليه بأطفال الشوارع مع أن الشارع لا يرد. ثم أيضا من المفاسد العظيمة التي تنتج انتشار القطيعة والحقد بين العائلات، وهذا ملاحظ ناهيك عن الكلام وإشاعة الكذب بين الطرفين مما يسبب في الحقد والعداوة بين الأصهار، وربما يصل الأمر إلى العنف الجسدي. ثم أيضا من المفاسد، وهذا خطير جدا، أن هذا يفرح الشيطان، ذلك أن الشيطان يبعث جنوده وسراياه، فيأتي أحدهم في المساء فيقول له ما زلت بفلان حتى سرق، فيقول له تنح، ويأتي فلان ويقول له ما زلت بفلان حتى زنى، فيقول له تنح، ويأتي ويقول له ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، حتى يأتي أحدهم فيقول له ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، يقول نعم ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيلبسه التاج ثم يطيقه ويقول له نعم أنت نعم أنت ما تحل. وقد تقول لي ما نسبة الطلاق بالنسبة للشرك أو الزنا أو الذنوب العظيم؟ كيف لم يلبس التاج للرجل الذي وقع في الشرك أو الذي زنى أو الذي اغتاب أخاه أو الذي قتل، مع أنه ألبسه التاج لأنه فرق بين الرجل وامرأته؟ السبب هو تلك المفاسد المتوقعة التي تنتج، ومنها ما ذكرنا من تشتيت الأولاد، إيقاع العداوة بين الأفراد، ربما الوصول إلى العنف، إهدار الأموال الطائلة، إلى غير ذلك من المفاسد. من هنا أيها الإخوة بدأ أن الموضوع ذو أهمية بمكان، وأننا معشر المسلمين علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع لا من انطلاق الأخبار ومن انطلاق الانبهار بهذه الأرقام التي نسمعها، لكن على كل رجل وعلى كل امرأة أن يقف وقفة الرجل الصالح الذي يقول ما ميزان الطلاق في الإسلام، وماذا طلب مني ربي اتجاه هذا الموضوع. لا شك أن الإسلام عندما أمر بالزواج لم يكن يهدف إلى أن يطلب الفراق بعد ذلك، وإنما من شرط الزواج في الإسلام أن يقصد به التأبيد، حتى إذا تزوج رجل ونيته أن يطلق بعد ذلك فنكاحه باطل وهو زان في حكم الشرع، لأن المتعة في الإسلام محرمة، وإنما يشترط في النكاح أن يقصد به التأبيد. من هنا فالطلاق إنما هو أمر عرضي، وهو بمثابة حل عندما يعجز المرء أن يستمر مع زوجته، أما أن يطلق بدون سبب أو أن يسعى في إفساد العلاقة الزوجية فهذا أمر فيه نظر من حيث التنظير الفقهي. الإسلام كما قلنا وضع عدة خطوات قبل الزواج وبعد الزواج حتى لا يقع الطلاق. مما وضعه الإسلام قبل الزواج، أمر كل من الزوج والزوجة أن يختار شريك الحياة على أساس ديني، أن يكون شريك الحياة متسما بهاتين الصفتين، صفة الدين والخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل رجل في الغالب إنما يختار المرأة على هذه الأسس: أن تكون جميلة، أن يكون لها مال، أن تكون حسبها ونسبها شريفا، أن تكون متدينة. والناس يزهدون في الدين ويقدمون أول ما يقدمون ذات الجمال أو ذات الجاه أو ذات كذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر ذات الدين، فقالوا لدينها هي الأخيرة، لكن قدمها من حيث المرتبة، يعني أخرها في الذكر باعتبار طبائع الناس، وقدمها في الاختيار باعتبار أنها هي التي ينبغي أن تكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا خطاب للرجل، أما خطاب الشرعي للمرأة ولأوليائها فيتجلى في قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عظيم. والذي يثير الانتباه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صفتين من أسباب اختيار الزوج: الصفة الأولى الدين، الصفة الثانية الخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، قد يعجب المرء يصلي الصلوات في وقتها لا يستمع إلى الغناء، لكن خلقه سيء، يغتاب الناس، لسانه جاف، قلبه غليظ. ولذلك جاءت بعض النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له من صفة امرأة أنها تصوم النهار وتقوم الليل، وبكوا من تعبدها الشيء الكثير، إلا أنها تؤذي جيرانها. فلاحظ الفرق بين التدين والتخلق فيما يتعلق بأذية الجيران، هذا أمر يتعلق بالخلق. فيما يتعلق ببداءة النساء أمر يتعلق بالخلق. فيما يتعلق بالجفاء أمر يتعلق بالخلق. لكن الحفاظ على الصلوات الخمس، أداء الزكاة، صيام رمضان، قراءة القرآن، هذا أمر يتعلق بالدين، ولا بد للرجل والمرأة أيضا من أن يتصف بهاتين الصفتين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله أي فتنة أن يمنع رجل مسلم من التزوج بامرأة مسلمة متدينة. هناك آباء، ونقولها والألم يعصر كلمنا، أن من الآباء من لا يهمه إلا أن يكون الزوج له منصب وله جاه، أما أن يكون له دين هذا أمر ثانوي. بل هناك من زوج ابنته وكانت مشهورة بالعفة والخلق والتدين والاجتهاد، وكان يرجى منها الشيء الكثير، لكن لما رأى رجلا من شكله ومنصبه وكذا زوجه بها، فأصبحت مثالا للردية. وهكذا تخلت عن جميع المبادئ التي كانت تحرص عليها. آهي على ذلك الصوت الذي كان يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. آهي على ذلك الجسد الذي كان مستورا لا يراه إلا المحارم. آهي على تلك القيم التي تربت عليها هذه المرأة، ما أن تسلط عليها هذا الذئب حتى تخلت من هذه المبادئ. ومعلوم أن المرأة مخلوق ضعيف، إنما تتأثر بشريك حياتها صلاحا أو فسادا إلا نادرا. فيا أولياء الأمور، اتقوا الله عز وجل فيمن كلفكم الله عز وجل بأمانتهم، فهم أمانة في أعناقكم ستحاسبون عليهم والله في الدنيا وفي الآخرة، وما من رذيلة إلا ولك نصيب منها. فاتق الله عز وجل، فاتق الله عز وجل في هذه الأمانة. إذا جاءكم من ترضون، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما أحلى أن يكون الرجل والمرأة شعارهما إذا اختلفنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فليكن هذا هو الشعار، لا الشعار أن نعود إلى الجارة الفلانية ولا أمي ولا أبي، وإنما إذا اختلفنا الحكم بيننا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لن نلجأ إلى المحكمة، لن نلجأ إلى السبت، شعارنا أن تحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى قاضيا من القضاة في محكمة، وبعد شهر وشهرين وزيادة أتى هذا القاضي وقال له: يا أمير المؤمنين، أرجو أن تعفيني من هذه المهمة. قال: يا فلان، لعلك أتعبناك، لأن المشكلات قوية. قال: لا، ولكني جلست الشهر والشهرين ولم يأتي أحد ليتحاكم، فلا أريد أن أتقاضى مالا من غير حله. المجتمع شعاره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عيب وعار، أحيانا تجد الخصومة لا تستحق الخصومة، أمور بسيطة جدا، إنما السبب هو سوء التفاهم في الخطاب أو في فهم مزاج الآخر، وبالتالي نلجأ إلى الطلاق الذي يرضي الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عندما يوسوس لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردنا أن تستمر الحياة فليكن الأساس على هذا المبدأ أولا. ثانيا النظر إلى المحظورة. وهذه توجيهات الإسلام الربانية. الإسلام يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية. فيقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وجعل النظر إلى المرأة الأجنبية من الذنب يعني من الصغائر. لكن أجاز للرجل أن ينظر إلى المرأة بل شرع ورغب أن ينظر إلى المرأة عند النكاح فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وأنظر تلطف النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال له يا رسول الله إني تزوجت امرأة قال أنظرت إليها قال قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. في بعض أهل العلم ذكر فائدة لطيفة في هذا المجال وهو أنه قال انظر فإن في أعين الأنصار شيء لعله يذهب فينظر إلى عينها فتعجبه فتقع منه موقعا فيعجل بالزواج بينما إذا لم ينظر إليها لا يعلق قلبه بها. فكان من توجيه الإسلام في النظر أن الرجل يعلق قلبه بالمرأة المتوقعة وبالتالي يعجل بالنكاح ولا يرجع. وهذا ملاحظ فإن نظرك إلى المرأة التي تنوي خطبتها ليس هو النظر إلى المرأة التي لا تنوي خطبتها. وهذا تنبيه لطيف جدا. حتى صوت المرأة التي تنوي خطبتها ليس هو صوت المرأة التي لا تنوي خطبتها. ذلك أن هناك علاقة مزاجية عاطفية تكون في صوت المرأة وفي وجه المرأة وفي شكل المرأة التي تنوي خطبتها. ولذلك رغب الإسلام في النظر لعلك تعجل بالزواج ويقع هناك تآلف بينكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. ثم أيضا القناعة بالموجود وهذا إنما يكون بعد الزواج. القناعة بالموجود لما يتم الزواج هناك رجل يكون عنده في مخيلته صورة خيالية لعله أتى بها من نسج الخيال أو لعله قرأها في قصة ألف ليلة وليلة وبدأ ينظر إلى الزوجة شكلها كذا فإذا به عندما يتزوج يجد خيال. والمرأة أيضا تضع صورة خيالية الزوج وعندما تتزوج تفاجأ بكثير من العيوب. ينبغي للزوج والزوجة أن يقنع بالموجود لأن الكمال عزيز. الكمال عزيز. قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تصور هذه الآية تشطب على كل العيوب إلا إذا كان هناك عيب يستحيل معه استمرار حياة الزوجية. لكن يقول لك لا تنظر إلى المقصد فقط ولكن انظر إلى المحاسن. قد تكون في جمالها متواضعة لكن في تدينها جميلة. قد تكون في تدينها كذا ولكن عندها صفات أخرى جميلة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قرأت لبعض المفسرين يقول انظر كيف أحالك على المجهول. مجهول. ما هو هذا الشيء الذي يجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ الله أعلم. وهكذا يتعلق قلبك بهذه المرأة وتبغض طرف عن عيوبها. وهي أيضا تقبل بالموجود وتبغض طرفها عن النقائص الموجودة في هذا الزوج. ثم أيضا الصبر على عوج المرأة. لأن المرأة مخلوق ضعيف وجبلت على كثرة الكلام، لا تلقي لكلامها وزنا، أحيانا تقول كلام يعني تطلب منك الطلاق لأدنى سبب، أحيانا تقول لك ما رأيت منك خيرا تطلب لأدنى سبب. والزوج في مثل هذه الحال ينبغي أن يكون رجلا وأن لا يكون امرأة في مثل هذا الموقف، لأن الطلاق إنما جعله الله عز وجل بيد الزوج ولم يجعله الله بيد المرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تعطيه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. كيف كسرت؟ يعني كسرها طلقت. فالمرأة هكذا، إن ذهبت تطيبها يعني لعلك تطلقها، وبالتالي تشتت الأسرة. من هنا نجد الشرع حكيما حيث جعل الزواج بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة. إذا كانت المرأة فيها نشوز وفيها عصيان، الشرع أعطاك مجموعة من المراحل. وأنا أسألك، عندما تفكر في الطلاق أو تنفض كلمة الطلاق، هل طبقت ما أمرك ربك من هذه المراحل؟ قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انظر، يعني مراحل متدرجة، إذا قمت بها ووصلت إلى المرحلة الثالثة معنى أن هذه المرأة يعني قللت من قيمتها لما وصلت إلى المرحلة الثالثة. فعظوهن، الموعظة يكون ذكرها بالجنة، ذكرها بالنار، ذكرها بأخطائها، ذكرها بشؤم الطلاق، ذكرها بسوء مصير النساء اللواتي تشردن إلى أخرى، بأي أسلوب تقنعها به. فعظهن موعظة حسنة. هناك من يذهب إلى الموعظة وابتلي يعيش، لا، الموعظة حسنة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. إذا لم تنفعها الموعظة وطبق هذه الخطة، انتقل إلى رقم جوج وهو اهجرهن في المضاجع، بمعنى أن تنام معها في الفراش ولا تجامعها. والمرأة من طبعها أن الرجل إذا أظهر قوته وثباته على عدم مراودتها على نفسها وصمت، فإنها تخضع، تقول: ما أقسى هذا الرجل وما أقواه، ينام معي ولا يريد مني الفراش، هذا رجل قوي. وبالتالي ترضخ للواقع. واهجروهن في المضاجع، يعني تنام معها ولا تباشرها، لا أن تتركها في البيت وتذهب إلى البيت الآخر، هنا تهون عليها المصيبة، لكن ينبغي أن تلزمها، ولا تلزمها إلا إذا كنت معها في الفراش. الأمر الثالث: واضربوهن. الضرب ليس معناه يعني الضرب المبرر، الضرب الذي يكون في الوجه، الضرب الذي يؤلم المرأة، لا، وإنما كما يقول العلماء مجرد رفع اليد على المرأة أنها قبلت الإهانة، بل المرأة العزيزة تضع بينها وبين الضرب مسافة طويلة لا تصل إلى هذه المرحلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ضرب النساء، وما ضرب امرأة قط، وعندما أباح الضرب قد تضربها ضرب غير مبرر، ولا تضرب الوجه لأن الوجه عزيز عند الله تعالى، ولا تقبح، لا تقول قبحك الله، وإنما مجرد أن ترفع يدك معنى أن هذه المرأة لن تعد لها تلك المنزلة. فهذه الخطوات إذا اتخذها المسلم وقام بالتوجيه الرباني سيصل إن شاء الله إلى الحاجة المناسبة، لكن إن قام بهذه الخطوات فمعنى أن الكره مستحكم بين الزوج وزوجته. وأنا ذاك آخر العلاج الكي بالنار، هنا فقط أباح الإسلام للرجل أن يطلق زوجته، ثم إذا طلقها لا تذهب إلى بيت أبيها، لا، بل هناك يعني استدراك، ربما تندم، ربما استطاع يظهر الحب الكامل في قلبيكما فتعودان إلى بعضكما. وهنا ننبه على الجهالات التي يقع فيها كثير من الناس. مجرد الخصومة تذهب المرأة إلى بيت زوجها. إحنا كنقولوا المرأة هربانة مش هذه مخالفة شرعية. مجرد طلقة المرأة تلتحق ببيت أبيها. لا لا يجوز. المرأة إذا طلقها زوجها يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. كنتمنى نشوف هذه السنة تبقى في الواقع. يعني الناس مجرد الطلاق صافي. لا ربي سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. البيت ديالها مش ديالها. انظر كيف أضاف البيت إليها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أو يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني لا تلزمها بالخروج إلا إذا زنت أو قالت كلاما ساقطا في حقك أو في حق أحمائها. يعني الأب ديالك والأم ديالك والإخوان ديالك لا. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أي الذي يخرج المرأة في عزتها فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه. ما هو السر وما هو الباعث؟ أن المرأة إذا تركها في البيت تنظر إليها اليوم وغدا وبعد غد وهي تنظر إليك والأولاد بينكما هنا سيعود ذلك الدفء. وبالتالي تقول لها راجعتك وانقضى الأمر. شوف الإسلام حتى لا يقع الطلاق في حين أن المرأة ينشد بمعنى الوسائل ديال الرجوع بينكما قد انقطعت. لا تخرجون من بيوتكم ثم تظل عدة كاملة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة أقهار أو ثلاثة حيض على خلاف العلماء. إذا انقضت العدة آنذاك يجوز أن تخرجها من بيتها. ثم أعطاك الشرع مرة أخرى أن تعيد هذه المرأة. تزوج بها المرة الثانية. شوف يعني العوائق حتى يقع الطلاق وثم التسهيلات لاستمرار الحياة. يجوز لك تتزوج بها المرة الثانية أيضا. ثم إذا وقع المشكل وطلقتها المرة الثانية أيضا أباح لك ترجع المرة الثالثة. إذا طلقت ثلاثة مرات بهذا الشروط هذه معنى هذا أن العداوة مستحيلة وأن استمرار الحياة بين هذين الزوجين إنما هي من قبيل المستحيل. فلا إذا طلقها في هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذلك الزوج مشي يحللها يعني ما يسمى بنكاح المحلل. يذهب إلى القاضي ويكتب عليها ثم يطلق وتقول أنا تزوجت. لا وإنما ينبغي أن يتزوجها رغبة فيها ثم يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. كما جاءت امرأة إلى نصف وكانت طلقت الرجل الأول يعني طلقت من الرجل الأول ثلاث مرات. فلما عقد عليها الثاني وقالت له طلقني قال لها لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. بمعنى أن يكون زواج كامل يتم فيه الخلوة الشرعية ويتم النكاح حقيقي دون أن تكون نية التحليل. آنذاك إذا طلقها يجوز أن يراجعها الأول. أيها الإخوة المسلمون هذه توجيهات الإسلام للحد بنسبة الطلاق سواء فيما يتعلق بقبل الزواج أو بعد الزواج. وهنا أوجه كلمة إلى الرجال. لماذا؟ لأن الرجل هو صاحب القوامة وهو الذي بيده الطلاق وهو الذي يستطيع أن يدير شؤون البيت. أول نصيحة لا تتهاون في إصدار كلمة الطلاق. هناك رجال عندهم كلمة الطلاق من قبيل الله. مجرد تغضبه المرأة أنت طالق. فيأتي وأنا كنت غضبان ونقول لا تتهاون في إصدار كلمة الطلاق. لأن كلمة الطلاق معناها فسخ عقدة النكاح. مجرد أن تقول أنت طالق أو طلقت او هنت الطلقة او شيء عبارة هكا يفهم منها الطلاق، فقد فسخت عقدة النكاح. النكاح سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، قال تعالى واخذنا منكم ميثاق غليظ، فلا يجوز ان تفسق هذا النفاق الغليظ باصدار كلمه متهاونه. ثم انك رجل لست امراه، المراه لا تنقل عواقب للامور. لو كان الطلاق بيد المراه لطلقت الرجل 10 مرات في اليوم، لانها لا تفكر في العواقب. ولذلك مجرد لما يغضب تقول له طلقني طلقني، انا كرهتك، مثل هذه العباره. لكن الرجل لا، إذا قالت طلقني فليتركها، إذا قالت كرهتك الله يهديك، لكن أن تصدر كلمة الطلاق لا. أقصد عرف العواقب شنو كينتج. بعض الناس كيفهموه بأن الطلاق هو تمشي عند القاضي ويجلسوا ويكتفوا حبل على الجري. لا يا إخواني، الطلاق في الشرع هو أن تصدر كلمة الطلاق من لسانك. افهم المسألة، مجرد أن تقول لها فهي طالق شرعا، وأن التوثيق إنما هو من أجل التوثيق فقط، من أجل رد الحقوق وما يترتب عليها. أما الطلاق الشرعي هو إصدارها، فلذلك لا تصدرها إلا بعد التوثيق. بعض الناس يتنازحون، يتنازحه زوجته، تقول له أتحداك أن تطلقني. أنا سأطلقك. لا، لن تستطيع، طلقني، أنت طالق. في الأخير يقول لك كنت أمازح. اسمع، في حديث يعني من حيث صحته من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، لكن لا بأس بالاستدلال به إن شاء الله، يعني رواية ودراية، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم 3 هزتهن جد وجدهن جد. يعني واحد لفت حاجة كيوقعوا، سواء كنت تقول على وجه جدي او كنت تقولهن على وجه هزلي. ومنها الطلاق، مجرد ان تقول للمراه طلقتك وانت تمازحها ولا تنوي فهو يقع. فرد البال، لا تتهاون في اصدار كلمه الطلاق. النصيحه الثانيه بالنسبه للرجال، ما خلا بيت من مشكلات. فاحنا لا تتصور أن بيت من البيوت يعيش على الورد واليسمين وأن لا مشكلة هنا. نعم المشكلات تتفاوت حدتها، لكن الحياة الطبيعية لا بد أن يكون فيها أخذ ورد. ولو خلا بيت من مشكلات زوجته لخلا منه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيد العالمين ونساؤه من أفضل نساء الدنيا، ومع ذلك كان هناك يقع يعني مشكلات خفيفة مثل ما يقع بين الزوج وزوجته. في حديث أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فوجد عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها وينك ترفعين صوتك على النبي؟ ثم ذهب إليها ليضربها. فترك النبي صلى الله عليه وسلم المشكلات التي كانت في نفسه وبدأ يحامي عنها ويدافع عنها حتى لا يضربها أبو بكر رضي الله عنه. ثم خرج أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا لعائشة، أرأيت لولا أني حاميت عنك لضربك وفعل بك كذا وكذا. فارتفع صوتهما بالضحك، فسمعهما أبو بكر ثم دخل مرة ثانية فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. فانظر بيت النبوة ومع ذلك يقع في شيء خفيف. وتعلمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا وقع له مع فاطمة رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، يعني غاضبها وغاضبته ثم تركها وخرج وذهب إلى المسجد، فاستلقى على جنبه فعلق التراب بجنبه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أين علي؟ قالت غاضبني وغاضبته ثم خرج نحن في المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مستلقيا في المسجد، فقال له قم أبا تراب. وكانت هذه أحب كنية إلى علي بن أبي طالب، حيث قال له قم أبا تراب، يعني لكون التراب علق بجنب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي للإنسان أن لا يتصور أن المشكلة افتاتها، وبالتالي ينبغي الإنسان أن يعرف كيف يتجاوزها. أحيانا يأتي إنسان فيطرح عليك مشكلة، فتجد أن لا مشكلة أصلا، وإذا به ما تفكر في الطلاق. أنا الزوجة ديالي كما فأصبت عليا من تمام لي، هذا هو العمق، أنا سيرتي فكر يطلق. لا مثلا، يعني هناك أحيانا أسباب لا تسهم في التنويه. ذكروا في التاريخ أن رجلا طلق امرأته، فلما سئل عن السبب، ما هو السبب؟ لا سبب أصلا. هذه المرأة قالت أنا سأقوم بغزل الصوف وسأجمع النقود ثم أشتري ناقة لأركب عليها. يعني مجرد أناني في المستقبل أنها ستغزل وستجمع النقود ثم تشتري الناقة. فقال لها إن اشتريت الناقة أنا الذي سأركب عليها. قالت والله لا تركب عليها، الناقة ناقتي وسأشتريها من نقود. قال لها أنت طالق. فالطلاق إنما تم لسبب متوقع لا سبب أصلا. والله كثير من المشكلات لما كثر كجران القابيل هذا الشيء غنديرو شي حاجة في المستقبل حتى إلى آخره. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر إلى حجم المشكلات. ثم أيضا الوصية الثالثة للرجال، لا تنسى أن المرأة سريعة الغضب ومرهفة الإحساس. أي حاجة تؤثر في المرأة، كلمة رقيقة، يعني أن ترى شيئا قد تتغير لأدنى سبب، في حين أن الرجل ينبغي أن يكون قوي الشخصية. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من؟ بيد الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونحن نتحدث عن موضوع الطلاق، لابد أن نفقه إخواننا في بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى أن العلماء قسموا الطلاق إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو الطلاق الذي يقع وفق ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يقع على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيه مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الطلاق السني؟ الطلاق يكون سنيا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور. أولا أن يكون بكلمة واحدة، ميكونشي الطلاق الثلاث في لفظ واحد، أنت طلقتنا ثلاث، هذا طلاق بدعي، وإنما الطلاق السني يكون بكلمة واحدة. الأمر الثاني أن لا تكون المرأة حائضا، خاصة تكون طاهرة. علاش؟ لأن المرأة عندما تكون حائضا يكون مزاجها غير طبيعي، فتكون فيها آلام وتكون سريعة الغضب، وبالتالي أنت في هذه اللحظة ممنوع عليك أن تصدر كلمة الطلاق. في هذه الأيام الحق للمرأة وليس لك، فإذا طلقتها وهي حائض فطلقك طلق بدعي. الأمر الثالث أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. انظر يعني حقوق المرأة في الإسلام، لا يليق أن تجامعها بالأمس واليوم تقول لها أنت طالق. بمعنى ينبغي أن إن كان ولا بد من الطلاق فينبغي أن لا تجامعها في ذلك الطهر أبدا، حتى لو مضى على الجماع 10 أيام و15 يوما. إذا هذه ثلاثة من الأمور إذا تم الطلاق يكون طلاق سني، وما يحلكش أنك تطلق المرأة فهذا أحوال ثلاثة: أن تطلقها بثلاث كلمات في لفظ واحد، أن تطلقها وهي حائض، أن تطلقها في طهر جامع هذا. إذا طلقتها فرض طريقة هذه، الشرع يأمرك بأن تراجع زوجتك وتكسر عليك طلاق رجعي. في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، عبد الله بن عمر فعل كذا وكذا وطلق امرأته. قال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها في طهر لم يمسها فيه. فتلك العدة التي أمر الله بها في القرآن الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن خصتكم طاهر وما خصكش تكون جامعتها في ذلك الحيض، هذا الطلاق السني. الضد ديالو هو الطلاق بدعي، يعني أن تقول لها أنت طالق ثلاثا، هذه بدعة، مش بدعة بمفهوم الشرع، يعني بمفهوم ديال البدعة والسنة، لا، هذا الطلاق بدعي خاص بباب الطلاق، يعني لا يجوز أنك تطلق ثلاثة مرات في جلسة واحدة، ولا ينعقد حتى لو قلت لها أنت طالق ثلاثة، كتوقع مرة واحدة. الأمر الثاني أيضا أن تطلقها وهي حائض، هنا غيكون طلاق بدعي. الأمر الثالث أن تطلقها وقد جمعتها من ذلك الطهر، هذا طلاق بدعي. إذا هذه الفائدة الأولى، أن الطلاق نوعان: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني ما تم فرض فيه ثلاثة شروط هي ذكرناها، ضدها يسمى الطلاق البدعي. ثم أيضا من الفوائد المتعلقة بالباب أن الطلاق ينقسم إلى قسمين باعتبار آخر: طلاق رجعي وطلاق دائم. الطلاق الرجعي معنى هو أن تطلق المرأة ثم ترجعها إليك داخل مدة العدة، يعني في الوقت اللي كتكون بقى عندك المرأة في الطلاق إن راجعتها هذا يسمى طلاق رجعي، بمعنى بقى في الملك ديالك. مجرد دندن داخل العدة مشي عندها تقول لها راجعتك مرأتك، أو تباشرها بالفعل مرأة، طلاق رجعي. الطلاق البائن هو تجوز ثلاثة ديال الحيضات أو ثلاثة ديال الأطهار أو ست شهور وتتسال العدة ديالها، هنا يا بانت من بمعنى ما بقاتش مراتك. الطلاق الرجعي تتبقى مراتك، عندك الحق الرجعة بسهولة. الطلاق البائن ما بقاتش مراتك، إذا أردت أن تراجعها لابد من مهر جديد وخطوبة وعقد جديد وشهود، يعني مهر جديد حتى إذا ما تتزوج بشي واحد فلها ذلك، وهذا يسمى الطلاق البائن، وينقسم إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى. أيها الإخوة المسلمون، نتقي الله عز وجل فيما يتعلق بهذا الباب، ولا نسلم كلمة الطلاق إلا بعد التأني والتروي. ومن حكمة الشرع أنه أباح الطلاق عندما تتعذر الحياة الطبيعية، آنذاك يجوز للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يصدر كلمة الطلاق بعد تروي وتفكير والنظر في مآلات الأفعال. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.